بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. هذا المجلس الثامن من مجالس شرح سلم الوصول للحافظ الحكمي رحمه الله مع شيخنا الفاضل سعود بن مطلق الودعاني حفظه الله، ليلة الخميس 20 رجب عام 1445 للهجري الموافق لواحد فيفري عام 2023 نصراني في قناة منهج السلف الصالح. وليتفضل شيخنا مشكورا معجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب ما دعا به المقدم وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا المجلس نتم فيه الشرح والتعليق على سلم الأصول للحافظ حكمي رحمه الله تعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، إذا أذنتم نبدأ في قراءة المنظومة شيخنا الكريم. تفضل تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه. الصوت يتقطع. صحبي. الصوت متقطع عندكم، بارك الله فيكم. ماذا تسمعونني؟ أعوك الشيخ، هل تسمعني جيدا؟ أنت أسمعك جيد، بس الأخ الذي يقرأ. طيب، لا بأس شيخ، سأقرأ عليك أنا، ما في مشكلة. نعم. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة، كذا استغاثة به سبحانه، كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي، والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو، في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع. العبادة اسم جامع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعريفه للعبادة، قال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذه هي العبادة، و تعريف العبادة ومعرفة العبادة من أعظم الأمور التي يجب على المكلف أن يعرفها، لأن الكثير يقع في الشرك بسبب عدم معرفته أن ما يفعله عبادة، فتجد يصرفها لغير الله فيقع في الشرك لأنه لا يعلم أن هذا الأمر عبادة لله جل وعلا. فكل ما يحبه الله فإن فعله عبادة، وكل ما يبغضه الله فإن تركه عبادة، سواء كان ذلك في الأعمال الباطنة وهي أعمال القلوب من محبته ورجائه وخوفه، أو من أعمال الجوارح كالركوع والسجود وغير ذلك، فكل هذه عبادة لله جل وعلا لا يجوز صرفها لغير الله. فالصدق عبادة، أن تصدق في الحديث هذه عبادة، لأن الله جل وعلا يحب منا الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالصدق عبادة، والكذب ذنب ومعصية، فيجب على الإنسان أن يتعبد لله بالصدق، وهذا مثال. وإلا فالعبادات كثيرة، الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وغير ذلك مما سوف يذكره المصنف من أعمال القلوب. قال: لكل ما يرضي الإله السامع، أي كل ما يحبه الله فهو عبادة، كل ما يرضاه الله ويحبه فهو عبادة. وهنا قال الإله السامع، الإله المعبود المتأله السامع، وهو إثبات السمع لله جل وعلا. وفي الحديث مخها الدعاء، وهذا الحديث فيه ضعف، وإنما الحديث الصحيح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، أما الدعاء مخ العبادة فهذا فيه ضعف. والصحيح الدعاء هو العبادة. ولذلك كان الدعاء من أعظم ما يتعبد به لله جل وعلا، فدعاء غير الله تعبدا شرك. ولذلك قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله جل وعلا يقول في هذه الآية أنه أمر عباده بأن يدعوه: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فذكر أن ترك الدعاء استكبارا عن عبادة الله، فبين أن الدعاء هنا عبادة وتركه استكبارا عن عبادة الله جل وعلا. وهذا الدعاء هو أكثر ما يقع فيه الشرك، فعباد القبور والأولياء والصالحين يأتون إلى قبورهم ويدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم ويدعونهم أن يفرجوا الكروبات ويغيث اللهفات ويسألون المدد، وكل ذلك صرف الدعاء لغير الله وهو شرك أكبر. خوف توكل وكذا الرجاء. الخوف عبادة، فلا تخافوهم وخافوني، توكل على الحي الذي لا يموت. والرجاء آيات الرحمة وكلها تدل على الرجاء، ولكن على الإنسان أن يجمع بين الرجاء والخوف، فإن الإنسان إذا تعبد لله بالخوف خرج إلى تكفير المسلمين ومذهب الخوارج، وإذا تعبد الإنسان بالرجاء ذهب إلى ترك الأعمال وعدم الاهتمام بالشريعة. الله جل وعلا أثنى على أنبيائه بأنهم يجمعون بين الخوف والرجاء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهابا وكانوا لنا خاشعين. رغبا فيما عند الله، هذا هو الرجاء، ورهبا خوفا مما عند الله من العقاب، وكانوا خاشعين لله جل وعلا. ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، أي أنها هذه كلها عبادة لله جل وعلا، وهي عبادات قلبية. فالإنسان عليه أن يرغب إلى الله ويرهب من الله ويخشع لله، لا يجوز له أن يخاف خوف العبادة من غير الله جل وعلا، أو يرجو رجاء العبادة من غير الله جل وعلا، وهو ما يكون في الغلب في القلب. وكذلك الرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والخضوع، كل ذلك يجب أن يكون لله جل وعلا. وأما عباد الأولياء والصالحين فإنهم إن قلت لهم إن تكلموا قد يكذبون في حديثهم، فإذا قيل لهم والحسين والعباس لم يكذب، وإذا قيل له احلف بالله حلف كاذبا، وإذا قيل له احلف بكذا وكذا ممن يعظم لم يحلف إلا وهو صادق، وهذا يدل على أنهم يعظمون هؤلاء أعظم من تعظيمهم لله جل وعلا، يخشعون لهم ويخافون منهم ويرغبون إليهم، وهذه كلها تخرج فاعلها من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والشرك، فإن مات على ذلك فهو من جثى جهنم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والاستعاذة أن يستعيذ به مما يخاف، والاستعانة به على أموره، إياك نعبد وإياك نستعين، كذا استغاثة به سبحانه. والاستغاثة أيضا عبادة يجب أن تصرف لله، والاستعانة والاستغاثة قد تحصل للعبد من إنسان آخر، وذلك فيما يقدر عليه الإنسان، كأن يكون هناك غريق ويستغيث بمن ينقذه من الغرق، أو كان في حريق واستغاث بمن ينقذه من الحريق، فهذه استعانة واستغاثة بحي قادر موجود، فهذه جائزة ولا شيء فيها. إنما الشرك هو أن يستغيث بميت أو بعاجز أو بغائب، فإن هذا يدل على أنه يستغيث به ويستعين به تعبدا، لأنه يظن أنه قادر على ذلك، وهذا في الحقيقة شرك في العبادة وشرك في الربوبية، شرك في الإله في الألوهية وشرك في الربوبية. قال: والذبح والنذر وغير ذلك، ففم هديت أوضح المسالك، أي والذبح عبادة لله جل وعلا لا يجوز أن تصرف لغير الله، والذبح من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، ولذلك أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثير النحر، وقد أهدى في حجة الوداع 100 بدنة، 100 بدنة ذبحها في الحرم عليه الصلاة والسلام، ذبح بيده الكريمة 63 بدنة، ثم أعطى علي بن أبي طالب المدية، أي السكين، فنحر ما غبر، أي ما بقي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هنا هو الذبح على قول كثير من العلماء، فصرف الذبح لغير الله شرك أكبر، وهذا يحصل من عباد الأولياء والصالحين، فإنهم يأتون بذبائحهم والنذور فيذبحونها عند قبر الولي تقربا له، ويسمنون الذبيحة الأشهر ويطيبونها ليطيب لحمها ويكثر، لكي يذبحونها عند الولي. والذبح ينقسم إلى 8 أقسام، أن يذبح لله على اسم الله كالأضحية، فهذه عبادة لله جل وعلا، الذبح لله على اسم الله، بسم الله اللهم هذا منك ولك في الأضحية، ومثلها العقيقة، وهو ما يذبح تعبدا لله جل وعلا، فهذه عبادة يثاب عليها الإنسان إثابة عظيمة. والقسم الثاني الذبح على اسم الله للحم أو لإكرام الضيف، وهذا مباح وقد يكون مسنونا وقد يكون واجبا، والقسم الثالث هو أن يذبح على غير اسم الله، كعلى باسم الحسين أو باسم المسيح، فهذا شرك. والقسم الرابع أن يذبح لغير الله على اسم الله، أن يذبح لغير الله على اسم الله، يذبح للولي ويقول بسم الله، وهو يتقرب للولي، يتقرب للبدوي، يتقرب للعيدروس، وهذا شرك أكبر. هذا القسم الرابع. القسم الخامس هو أن يذبح على غير اسم الله ولغير الله، أي يجمع بين الذبح الثالث والرابع، هو أن يذبح لغير اسم الله ولغير الله، يذبح للمسيح وعلى اسم المسيح، يذبح للبدوي وعلى اسم البدوي، وهذا أيضا شرك أكبر. والقسم السادس من الذبح هو أن لا يسمي على الذبيحة، يترك التسمية عن الذبيحة، فإن كان ترك التسمية عن الذبيحة عامدا فهي ميتة لا يجوز أكلها، إن ترك التسمية عمدا فهي ميتة لا يجوز أكلها. وإن تركها نسيانا فقولين لأهل العلم، فطائفة من أهل العلم يقول سمى أنت وكل، إذا كان الذابح قد نسي أن يسمي على الذبيحة قال سمي أنت وكل، وذهب طائفة من العلماء إلى أنها ميتة أيضا حتى وإن كان ناسيا، وهذا القول يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يرجح أن ترك التسمية على الذبيحة وإن كان الترك نسيانا فإنها ميتة لا يجوز الأكل منها، وكذلك يختاره الشيخ ابن عثيمين رحم الله جميع علمائنا. والقسم السابع هو الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، وهذا حرام لا يجوز، الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، كما جاء في الحديث أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان فيها وثن من الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال أفيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال إذن أوفي بنذرك، فدل على أنه لو كان هناك وثنا وإن كان هذا الوثن قد أزيل أو كان فيها فيما مضى عيد لأهل الجاهلية في هذا المكان فإنه لا يجوز الذبح في هذا المكان. والذبح الثامن هو العقر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام، والعقر هو الذبح للملوك والرؤساء والزعماء والعظماء عند قدومهم من السفر أو خروجهم من المستشفى، عند مرورهم يذبحون في طريقهم الدواب تعظيما لهذا السلطان وهذا الأمير وهذا الملك، فهذا شرك أكبر لأنه تعظيم لغير الله جل وعلا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وعلامة ذلك أن تذبح أمامه لا ليأكل منها، أما إذا ذبحت ليأكل منها فإنها لا تدخل في ذلك، إنما ذبحت في طريقه وهو لن يأكل منها، فهذا هو النحر، فدل على أن فعل ذلك بذبحها وهو لن يأكل منها إنما ذبح لتعظيمه فيكون شركا أكبر. فهذه هي أقسام الذبح. والنذر أيضا عبادة يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر عقده مكروه، عقده ابتداء مكروه، يكره عقد النذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. لكن من نذر وجب عليه أن يفي بالنذر، يجب عليه أن يوفي بالنذر. عقد النذر ابتداء مكروه، لكن من نذر وجب عليه أن يفي بالنذر. والنذر قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير أي أنه لا يغير في قدر الله. فأنت لو قدر الله على تجارتك أن تربح فإنك سوف تربح نذرت أو لم تنذر، لكن يستخرج به من البخيل، لأن البخيل لا يدفع شيء إلا وهو يرجو أن يتحصل أكثر منه. فالبخيل يعامل الله معاملة التجار، فهو لا يريد أن ينفق إلا طمعا في أن يأتيه أضعاف ذلك، فيشترط أنه إن ربحت تجارته أنه يتصدق 10,000 ريال، فهو لن يتصدق إلا إذا ربحت التجارة. فهو يعامل الله جل وعلا بهذه المعاملة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج منها به من البخيل. فالله جل وعلا قدر على البخيل أن ينذر لكي يستخرج من ماله، لأنه لن ينفق إلا إذا كان يرجو أن يتحصل على أكثر مما أنفق. قال وغير ذلك، أي العبادة كثيرة لا يمكن أن تحصر، ولكن هنا الناظم أعطانا أمثلة على العبادة العملية والعبادة القلبية والعبادة المالية في الذبح والنذر. فالذبح والنذر الغالب أنها عبادة مالية، فالذبح عبادة مالية والنذر منه ما يكون عبادة مالية ومنه ما يكون ليس كذلك. قال فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. وهذه قاعدة عند أهل السنة أن من صرف شيئا من العبادة فقد أشرك، من صرف شيئا من العبادة فقد أشرك، فلا يجوز أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله. فلو صرف عبادة واحدة فإنه يكون بذلك مشركا خارجا عن دين الإسلام. فإنه لو كان يصلي لله ويصوم ويزكي ويحج ولكنه في كل سنة يذبح للولي فإن هذا مشرك، فإن هذا مشرك. قال والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، لقول الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بصرف شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا، فهذا شرك أكبر صاحبه مخلد في النار. و عمله يحبط بالشرك، لئن أشركت لا يحبطن عملك. فالشرك محبط لجميع العمل، الشرك الأكبر موجب للخلود في النار مخرجا من ملة الإسلام إلى الكفر. قال: وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مساويا مضاهي، هو أن يجعل غير الله ندا لله مساويا لله جل وعلا بأن يحبه كحب الله أو أشد من حب الله أو أن له شيء من التصرف في الكون أو أنه يعلم الغيب وغير ذلك من الاعتقادات التي يعتقد فيها أن هذا الذي أشرك به مساويا لله جل وعلا في شيء من ربوبية الله أو ألوهيته سبحانه وتعالى. قال: يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع شر. يقصده عند نزول الضر، وهذا في الحقيقة أنه شرك الأولين والآخرين، قصد معبوده عند نزول الضر، لكنه في المتأخرين أكثر، لأن المتقدمين أهل الجاهلية إذا نزل بهم الضر فإنهم يتوجهون بالعبادة لله ويخلصون لله، لأنهم يعلمون أنه لا ينجي مما هم فيه إلا الله. وأما مشركي زماننا فإن شركهم دائم في الرخاء والشدة. نعم، عند أهل الجاهلية شرك في الشدة والضر، لكن ليسوا كأهل زماننا، بل أهل زماننا أشد شركا من الأولين، كما ذكر شيخ الإسلام ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد. قال: لجلب خير أو لدفع شر. فمن قصد غير الله في جلب الخير أو دفع الشر فقد وقع في الشرك. قال الله جل وعلا في المشركين الأولين: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهنا ذكر عن أهل الجاهلية أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا جاء الضر والشدة الشديدة أخلصوا لله. أما مشركي زماننا فإن شركهم دائم. قال: أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر. أيضا إذا توجه لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فلو قصد شخصا أن يشفيه من المرض أو أن يخبره بالغيب أو أنه يعلم الغيب فقد وقع في الشرك. قال: مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. وهذا كما قدمنا أن يعتقد في غير الله أنه يعلم الغيب. ثم قال: والثاني شرك أصغر، وهذا نقف عليه لنجعله في الأسبوع القادم إن يسر الله وأطالنا بنا العمر. هذا والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك شيخنا. شيخ أحسن الله إليكم، هناك بعض الأسئلة. نعم السؤال الأول يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، في الصلاة عند الركوع وعند السجود أحيانا أحب أن أطيل فيهما وأكرر سبحان ربي العظيم في الركوع، لكن لا أراعي إن كانت وترا أو شفعا، وكذلك في السجود أكرر سبحان ربي الأعلى بدون تقييد، وكذلك سبوح قدوس أكررها بدون تقييد بعدد وتري أو زوجي، فهل علي بأس؟ بارك الله فيكم. لا، ما عليك بأس، لا بأس في ذلك. أسأل الله إليكم شيخنا. السائل الثاني يقول: كيف يكون الدعاء بالأعمال الصالحة؟ لماذا نتعبد لله جل وعلا؟ سؤال، أريد الجواب. لماذا نتعبد لله جل وعلا؟ شيخنا، ابتغاء للأجر، فقط كذلك حبا بالله، وكذلك يعني لأننا من أجل ذلك خلقنا. طيب، ما نتعبد لله حتى يحفظنا ويسترنا وينعم علينا؟ نعم شيخنا، خلاص، هذا هو الدعاء بالعمل. فأنت لما تعمل بطاعة الله، هذه الطاعة هو دعاء منك لله بأن يجب لك كل خير ويدفع عنك كل شر. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، وعينه التي يبصر بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استغاثني لأغيثنه. فالله جل وعلا يؤيد العبد في بصره وفي يده وفي سمعه وفي مشيه. بماذا؟ بتعبده لله بالفرائض وبالنوافل. فأنت إذا تعبدت لله وقمت بأوامره واجتنبت نواهيه، فأنك هنا تدعوه في أن يجلب لك كل خير من خير الدنيا والآخرة، ويدفع عنك كل شر في الدنيا والآخرة، بلسان حالك لا بلسان مقالك. وهذا يسميه العلماء دعاء العبادة. ودعاء المسألة أن تقول: رب اغفر لي وارحمني وارزقني. نعم شيخنا، ربما يقصد السائل التوسل بالعبادات الصالحة، هل هو يقصد كذا؟ الله أعلم، أنا فهمت من سؤاله أنه يقصد هذا والله أعلم. أعد السؤال. أعد السؤال. السؤال أعده. تسمعوني؟ نعم الشيخ. أخي بلال، اطرح سؤالك على الشيخ. أخي بلال، هذا هو الأخ الذي سأل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. نعم شيخ، أقصد يعني كيف يستغاث بالأعمال الصالحة، يعني كيف استعين بها في الدعاء، مثلا مثل قصة الذين أغلق عليهم الغار مثلا. يعني أن تعمل عملا صالحا أنت مخلصا فيه لله. شيخ أنا يعني كيف يدعى مثلا أدعو الله عز وجل بعمل ما صالح قمت به؟ طيب أنا معك في الكلام هذا الذي أقصده. طيب أنا معك في الجواب. فتقول مثلا أنت بار بوالديك، فتقول يا رب أسألك ببري لوالدي أن تغفر لي وأن ترزقني، هكذا بشرط أن تكون مخلصا في هذا البر. أن تقول اللهم بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم، إذا كنت محبا للنبي محبة أكثر من محبتك لنفسك، تكون صادقا في محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، معظما لأوامره مقدما لها، فتقول يا رب أسألك بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم أن ترزقني، أن تشفيني. وكذلك إذا كنت محبا صادقا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، فتسأل الله جل وعلا اللهم بمحبتي لأصحاب نبيك، فهذه أعمال صالحة فتسأل الله جل وعلا بها، فتقول يا رب أسألك بهذا، بشرط أن يكون هذا العمل الذي تسأل به قد أخلصت فيه لله. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز أن ندعو على الكافرين مثل رؤساء الدول الكافرة، خاصة الدول الكافرة التي تؤذي المسلمين؟ بالنسبة للعن، العلماء يقولون لا يجوز اللعن على المسلم بعينه، وهذا باتفاق العلماء، وإنما يلعن بالصفة، فيقال لعن الله شارب الخمر، لعن الله مغير منار الأرض، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للمسلم. وأما الكافر فكذلك، قال العلماء لا يجوز لعن الكافر بعينه، لنهي الرب جل وعلا نبيه لما كان يلعن في صلاته صناديد قريش، صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو، فقال الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عليهم، فقالوا فالكفار لا يجوز لعنهم بعينهم إلا إذا كان الكافر هذا له شر على المسلمين وأذى للمسلمين، فإنه يجوز أن يلعن بعينه، إذا كان له ضرر على المسلمين فيجوز أن يلعن بعينه. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما حكم الدعاء، لا شيخنا يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله، أيهما أفضل لطالب العلم، السهر في طاعة السهر في طلب العلم أم البكور؟ البكور أفضل دائما، بورك لأمتي في بكورها، فالبكور أفضل، والسهر بعد العشاء منهي عنه إلا لحاجة، فإذا كان يستطيع في البكور فالبكور أفضل. نعم صلى الله عليكم شيخنا. يقول السائل ما هو النذر الذي لا يجب الوفاء به؟ نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، من نذر نذر معصية كما جاء في الحديث لا وفاء في نذر معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. أن تنذر نذر معصية لا يجوز لك الوفاء به. نذرت أن تبني على قبر، نويت، نذرت أن تبني على قبر، نذرت أن توقد الشموع على القبور، هذا نذر ما يجوز الوفاء به، محرم. أو نذرت أن تنحر ناقة غيرك، ليست ناقتك، إن شفى الله مريضي أنحر ناقة أخي، هذا ليس لك، لا تملكها، فلا يجوز الوفاء بهذا النذر. نعم. صلى الله عليكم يا شيخ. أنا هذا السؤال من كتبه يعني كتبه بطريقة غير واضحة، لكن أحاول أن أجتهد. قال: ما حكم دعاء الله والوالدين؟ هل يعد هذا دعاء شرك؟ ما حكم دعاء الله والوالدين؟ ما أدري ما مقصده بدعاء، يعني أن يدعو الإنسان يقول أسألك بالله ووالديك، هذا لا شك أنه شرك، أن تسأل الإنسان بوالديه أو تسأله بالله والوالدين أن يعطيك أو أن تقسم عليه بأي شيء بهذا، فهذا لا شك أنه شرك لا يجوز. بارك الله فيكم شيخنا، هذا الذي فهمناه من السؤال. وإذا كان السائل يعني يقصد شيئا آخر يتواصل معنا. السؤال يقول: شيخ بارك الله فيكم، كيف توازن طالبة العلم بين طلب العلم والحياة الأخرى وبارك الله فيكم؟ هذا لا يستطيع الإنسان أن يجيب عليه بجواب محدد، فالناس في هذا يختلفون، وأشغال الناس تختلف، والمرأة المتزوجة غير المتزوجة، والمرأة التي لديها أطفال ليس كالمرأة التي لم ترزق بالأطفال، فهذه لا يمكن أن نجيب فيها بجواب محدد، فهذه تعود لشخص بذاته، فهذا يكون عنده متسع من الوقت وهذا لا يكون عنده متسع من الوقت، لكن الإنسان يبذل جهده في طلب العلم بما تيسر له من الوقت، فالذي عنده وقت طويل يغتنم ذلك، ومن كان عنده وقت قصير ومشغول في بقية الأوقات فيغتنم هذا الوقت القصير ولا يفرط فيه، فإن القليل مع القليل يكون كثيرا، فمع طول الزمان الإنسان يجد نفسه قد حصل على خير كثير، فلا يفرط ويقول أوقات قليلة لا يمكن أن أستفيد منها، فيغتنم الإنسان جميع الفرص التي تهيأ له في طلب العلم. أحسن الله إليكم. نعم. شيخنا يقول السائل: ما هو الأفضل، هل الاستماع للمتون أم الشرح أم الحفظ؟ لا يمكن أن تقول شيئا خير من شيء، اجمع بين الجميع، احفظ ما يتيسر لك من المتون واقرأ شروح بقية المتون الأخرى، فاحفظ لك متن إذا تيسر في الفقه ومتن في العقيدة من المختصرات، واستمع إلى المتون الأخرى وشروحها، فاجمع بين الخير ما استطعت إليه سبيلا، فلا نستطع أن نقول هذا أفضل أو هذا أفضل، الأفضل أن تغتنم الجميع. بارك الله فيكم شيخنا، نتوقف عند هذه الأسئلة، وعلم شيخنا أننا نحب. بارك الله فيكم شيخنا. أنا أعتقد أنك بتقول أحبك في الله لأن انقطع عندي الصوت. نعم، وعلم شيخنا أننا نحبك في الله. أحبكم الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن ظنكم وأن يغفر لنا ما لا تعلمون. وأن لا يؤاخذنا بما تقولون وأن يغفر لنا ولكم والوالدين والمسلمين. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. أسألك شيخنا بقطع البث. بيش؟ قطع البث شيخنا يعني. أي نعم نعم نعم نعم. بارك الله فيكم. فيكم بارك.